فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 26 بعد 105 على 1. نعم. في أمر أحب أن أتثبت منه، بلغنا عن بعض إخواننا أنك ذكرت في أمر اللحية وجوب الأخذ منها، جزاك الله خير، وجوب الأخذ منها، وذلك من أينك هذا؟ أنت أشد خطأ منه. يعني وذكر الشيخ أنك احتجت يعني أو ذكرت الحجة في ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أنه كان يأخذ من لحيته، وكونه هو راوي الحديث فهو أدرى بمعنى ما يروي، فلا ندري ما صحة هذا القول وما رأيك في هذا. أنا أجيبك عن هذا، لكننا نريد أن نلفت نظر المخطئ لغة أن يصحح علما، هذا الكلام فيه خطأ، تقدر تصححه؟ بعد تعليق شيخنا ما عاد أنت الخطأ في إطلاقك الأخذة، فهمت لي؟ أيوة، لذلك كان علي هذا أنه يستدرك أيضا. واحدة ثانية شيخنا، وهي قضية التعليل بفعل ابن عمر فقط، والأصل ليس هكذا، ذكر راويا كونه راويا. نعم فاهم، لكن قضية هدي السلف أو منهج السلف في النص العام هذا شيء ثاني. هذا شيء ثاني. نحن نقول الحقيقة عندنا قاعدة مهمة جدا، وأرجو من أخواننا طلاب العلم أن يعوها وأن يفهموها جيدا، لأنه يترتب من ورائها المئات التفريعات الفقهية إن لم نقل ألوفها، وهي لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها تتضمن جزئيات عديدة، وقد ثبت أن جزءا من هذه الأجزاء لم يجري عمل السلف عليه، حينئذ لا يجوز العمل بعموم هذا النص بخصوص هذه الجزئية. واضح هذا الكلام؟ لكن سيزداد وضوحا بضرب مثل أو أكثر من مثل. أولا، قبل أن نأتي بمثل جديد مبتكر، نلفت النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمين لا يعدم المبتدعون لها أو المحسنون لها، لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا في الكتاب أو في السنة نصا عاما يؤيد هذه الجزئية البدعية التي هم يقومون بها. خذوها مثلا، الأذان المحمدي يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، كل المسلمين يعترفون بهذه الحقيقة، فلم يوجد وأرجو ألا يوجد أن أحدا مهما بلغ في الجهل وفي الضلال أن يقول بأن بلالا وعمر ابن أم مكتوم وأبا محذورة كانوا يقولون بعد لا إله إلا الله الصلاة على الرسول عليه السلام، ما وقع هذا وأرجو أن لا يقع. مع ذلك يحتجون علينا نحن الدعاة إلى السنة وإلى اتباع السلف والأئمة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقولوا هذا نص عام وصدقوا نص عام، لأنه ما قال صلوا في مكان كذا ولا قال لا تصلوا في مكان كذا، وإنما صلوا مطلقا. ما هو ردنا على هؤلاء؟ القاعدة السابقة. الآن أضرب مثلا خياليا، لأن الخيال أحيانا بوسع آفاق المفكر وإدراك الحقيقة التي هو يتحدث حولها. فنحن نتحدث الآن أن العموم في جزئية ما لم يجد العمل عليها لا يجوز العمل بها. لو أن رجلا نقول دخل المسجد في وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلا، ودخل معه ناس وكل منهم تحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي ركعتي السنة أو أربع ركعات السنة القبلية، فقال أحدهم تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، ورأسا نحتج بحديثين: يد الله على الجماعة وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ طبعا ستقولون جميعا حتى ولو كان فيكم لا سمع الله مبتدع سيقول لا ما يجوز. ولماذا؟ ليس عندنا جواب إلا نفس الجواب عن زيادة بعد الأذان وقبل الأذان وزيادة بعد الصلاة وما أمثلة بالعشرات والمئات بل بالألوف. جوابنا هو أن هذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. لو كان خيرا الجماعة في النوافل في السنن الرواتب، وقد قال الرسول صلاة الجماعة إلى آخره، هم أفهم منا أولا وأحرص منا على التقرب إلى الله ثانيا، فإن لم يفعلوا فدليل أنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي أنت تفهمه. أظن القاعدة الآن وضحت. تطبيق المسألة على القاعدة، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كثير من الأحاديث: حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وخالفوا اليهود والنصارى كما في بعض الأحاديث. أعفوا اللحى نص مطلق، أعفوا اللحى نص مطلق، كما مثلنا آنفا بصلاة الجماعة ويد الله على الجماعة، وكما مثلنا قبل ذلك في آية صلوا عليه وسلموا تسليما. فلو أردنا أن نقف عند هذا النص العام أعفوا اللحى، حينئذ ينبغي أن نقول مهما طالت لحية الرجل حتى لو وصلت إلى الأرض يجب تنفيذ هذا النص العام. طبعا هذه مبالغة، لكن أي شيء نحن ما اعتدنا عليه لا تتصوروا أنه لا يمكن أن يوجد في الواقع، لأن العلماء يقولون عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ما سمعتم مثلا بأن رجل طالت لحيته حتى مسح الأرض بها؟ ما سمعتم بهذا. وربما ما سمعتم بأن رجلا طالت لحيته حتى بلغت سرته، لكن هذا تحدث عنه الفقهاء فقالوا بأن الرجل إذا كان عريانا وقام إلى الصلاة ولم يجد ما يستر به عورته، فإذا كانت لحيته طويلة تستر عورته الكبرى الغليظة فيكفي. هذا قالوه، لكن أنا لا أستطيع أن أقول إنه وقع، لأنهم أحيانا يغرقون في ضرب الأمثلة الخيالية، عودون على ذلك، ولهذا لابد من مثل هذا الخبر أن يذكر في التاريخ كحقيقة واقعة. لكني أقرب لكم إمكانية وقوع مثل هذا الشيء. بقصة ذكرتها قريبا في مناسبة ما. أنا قرأت في مجلة ورأيت فيها صورة ديك على جدار ارتفاعه 4 أمتار وذيله قد مس الأرض، وذكرت أنا هذا المثال لبعض المجادلين من الشباب المسلم الذي تثقف ثقافة غربية مادية وتأثر بإنكار المعجزات الإسلامية النبوية، فهو مثلا لا يعقل أن الرسول عليه السلام في ليلة واحدة يجاوز طبقات السماء الأولى والثانية التي لا يعرفها العلم حتى اليوم ويرجع في نفس الليلة، مش معقول هذا الشيء. فأنا ناقشت هذا الشاب وجبت له أدلة واقعية أن يا أخي كونك تجهل إمكانية هذا الشيء خاصة كمعجزة لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعني أن هذا غير واقع. فعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. قلت له ما رأيك، هل تعقل أن يكون قلب إنسان على الجهة اليمنى؟ قال لا. قلت لك إن هذا وقع، بدليل أن كثير من الأطباء الذين يشرحون الجثث قد وجدوا قلب أحد المرضى في العراق قديما، هذا قبل شيء 50 سنة، في الجهة اليمنى. هل تعقل أن يكون للرجل قلبين يمين ويسار؟ قال لا، أيضا وجد. قلت هل تعقل أنه ذيك يكون حجمه هيك يعني شبر شبرين وذيله 4 أمتار نازل على الأرض؟ النار شفناه لصورته. فإذا من هذا القبيل يمكن أن يكون ربنا عز وجل الذي له خرق النظام حتى لا يقول الكفار هذه الطبيعة، فإن الله فعال لما يريد، وكما قال في القرآن الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا مهما طالت لحية الرجل إذا أردنا أن نعمل بعموم النص يجب أن ندعه كما هو. لكن ماذا كان موقف السلف؟ وهنا يظهر لكم أهمية منهجنا السلفي حينما نقول لا يكفي الكتاب والسنة، فلا بد من الرجوع إلى السلف الذي طبق هذه النصوص القولية من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك ما بلغك من رواة حديث رعاه اللحى هو عبد الله بن عمر، وقد كان يأخذ ما دون قبضاته للحيته، ما زاد منها يقصه، وليس هو انفرد بهذا بل صح ذلك عن أبي هريرة، وصح ذلك عن جمع من الصحابة دون أن يذكر عن أحد منهم مخالفة إطلاقا. ونحن نعهد من بعض الفقهاء كابن قدامة المقدس وغيره من العلماء حينما يأتون بفعل عن صحابي فيه بيان بيقول ولا نعلم له مخالفا فهو إجماع، فما بالك إذا كانت مسألة منقولة ليس عن صحابي واحد بل عن صحابة ولا يذكر عن أحد منهم خلافا. ثم شيء آخر مهم جدا في هذا الموضوع، الذي لم يعمل بعموم النص هو أحرص بدون مبالغة أحرص أصحاب الرسول على اتباع الرسول، هذا من حيث الواقع لا من حيث العلم، هذا شيء ثاني، وهذه نقطة أبو فارس لازم تنتبه لا هذا من حيث الواقع أيوة مو من ناحية العلمية. أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام في كل ما علم منه أنه فعله. من هو؟ عبد الله بن عمر الخطاب. فلو أنه وقد عاشر الرسول عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، لو أنه رآه يعفو عن لحيته مهما طالت، أترونه يتبعه في مثل رأوا قميصه مفكك الأزرار؟ ليش هيك؟ قال رأيت رسول الله هكذا. رآه يأتي إلى شجرة فيبول عندها، يقال له لماذا؟ قال رأيت رسول الله فعل ذلك. هذا الصحابي الذي وصل اهتمامه إلى مثل هذه الأمثلة، يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، نفترض أنه يرى الرسول عليه السلام قد أطلق لحيته وأعطاها بالمعنى المطلق الشامل، ويأتي هو بعد ذلك كلما طالت لحيته أخذ ما دون القبضة، هذا شبه مستحيل من هيك إنسان. أما لو كان كذاك الأعرابي أو كذاك النجدي، هل يسأله عما فرض الله عليه؟ قال له خمس صلوات في كل يوم وليلة، والحديث معروف لدى الجميع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. هذا لو روى لنا حديث كهذا الحديث عن الرسول ثم خالفه، فيمكن أن نقول هذا مو مثل ابن عمر الحريص على اتباعه في أقل شيء فعل الرسول عليه السلام. أما والراوي ابن عمر والقاص للحيته دون القبضة هو ابن عمر، فهذا أبعد ما يكون أن يخالف الأمر النبوي لو أنه كان على إطلاقه وعمومه وشموله. أضف إلى هذا رجلا من السلف الصالح من أئمة المسلمين الأربعة، وقد امتاز على الأئمة الأربعة والأربعين والأربعمية بشدة اتباع للسنة. من هو؟ لعلكم عرفتموه، أحمد بن حنبل الثابت في المحنة في الفتنة، فتنة القول بأن القرآن مخلوق. هذا أيضا يقول بالأخذ ما دون القبضة. إذا رأينا أول إمام في السنة حريصا على تمسك السنة، وآخر إمام حريص على التمسك في السنة، كلاهما يلتقيان في عدم العمل بهذا النص المطلق، حينئذ قلنا ما سمعت أنه لا ينبغي للمسلم أن يطيل لحيته أكثر من القبضة. وقلت أنا من عندي أن إطالتها أكثر من القبضة هو داخل في معنى الإسبال، الإسبال المذموم، وبخاصة أن نرى هذه الظاهرة انتشرت في البلاد السعودية، فصار مضرب مثل كل ما واحد أراد أن يظهر بالتمسك بالسنة شو هو الشعار؟ إطالة اللحية. لذلك نحن حينما ندعي أننا سلفيون فيجب أن نكون سلفيين علما وعملا. لا يفوتني أنني أخشى أن يفهم بعض إخواننا الحاضرين من هذا الكلام أنه أيضا يجوز الأخذ من اللحية حتى تكون كما يقول العامة في سوريا خير الذكور إشارة تكون. لا، هذا خلاف النص الذي هو الإعفاء. أعفو اللحى يعني لا تأخذوا منها، فلا يجوز الأخذ منها بالماكينة أو بالمقص بأكثر مما كان يفعل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. في عندك شيء غيره؟ عندك أسئلة كثيرة. بالنسبة لهذه المسألة، طب شيخنا هذا نص يعني واضح للناظر على أنه أعفو اللحى، هذا أمر أو طلب، فهو للوجوب. هل يعني هل نصرف هذا الوجوب لمجرد فعل مثلا صحابي حتى وإن كان يعني أكثر الناس تمسكا بالسنة النبوية والقاعدة يعني معروفة مثلا أنه لعله يكون اجتهاد من عبد الله بن عمر أو لعله يكون فهم خاص في عبد الله بن عمر وأنه هذا بالذات أثر يعني يلزم هذا أنه مثلا رد هذا ظاهر النص للوجوب بفعل ابن عمر أو بفعل أحمد بن حنبل؟ شو النص للوجوب ما هو؟ أعرف الليحة. طيب نحن في صدد لسنا في صدد أن الأمر الوجوب أو ليس الوجوب أليس كذلك؟ الفعل مطلق شيخنا أليس كذلك؟ نعم. ليس البحث أنه هل الأمر الوجوب أو ليس الوجوب صح؟ قل لي. نعم شايفة نعمي ميتي ضيفي. قول يا أخي ما تعتقد. بحثنا ليس هل الأمر في هذا الحديث هو للوجوب أو للاستحباب. لا نحن نقول الوجوب. خلصنا من هذا؟ طيب كمان ضعيف لكن شو نسوي لك. البحث الإعفاء المذكور في هذا الحديث هل هو على إطلاقه وشموله أم لا؟ صح؟ نعم. أي نعم أقوى من ذكر. كأنك لم تستفد شيئا من الأمثلة السابقة وبخاصة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فأنا وياك لو دخلنا المسجد في وقت الظهر أو غيره نصلي صلاة العشاء وأردنا نصلي ركعتين قلنا لك تعال نصلي جماعة وقال الرسول كذا ماذا تفعل؟ ما أصلي. خالفت الرسول. خالفت بمعنى آخر أنا قلت خالفت الرسول على منطقك أنت، أما أنا على منطقي بقول لك خالفت عموم حديث الرسول قال صلاة الجماعة وقال يد الله على الجماعة ونحن جماعة، لماذا خالفت؟ عدم فعل السلف الصالح، عدم تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى اللي انت قلت. طيب ما الذي دراك؟ في عندك نص ما نقل انه الا صلى هذه الجماعة الفريضة. ارجع بقى الى كلام السابق، نقل عن السلف الاخذ ولم ينقل العكس. عن شيخنا فعل ماذا يصرف؟ أنا ما جاوبت. جواب الشيخ نفسه يعني فعلهم يصرف هذا الإطلاق. ما في حاجة تقلي شيء. أنت شلون صرفت يد الله على الجماعة؟ بأي شيء صرفت؟ تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقول تطبيق لأنه ما عندك نقل، بتقول ما بلغنا صح؟ المسألة فيها دقة تعبدية شيخنا. وأنا بقول غير تعبدي. هذا التعبد عرفته بنص؟ يعني كون الرسول والصحابة ما كانوا يصلون قبل الظهر أو قبل العصر جماعة عرفته بنص؟ لا. فبماذا عرفته؟ لم ينقل. لم ينقل. احفظ هذه الكلمة، لم ينقل. فماذا وراء كلمة لم ينقل؟ وراها أنه لو فعل نقل. نقل نعم. كويس؟ كويس. طيب الآن موقفي أنا بالنسبة للمسألة أقوى بكثير من موقفك أنت يا أخي، الله يهدينا وإياك. قول آمين دايما. ليه؟ أنت عم تقول لم ينقل أن الرسول فعل هذا، أنا بقول لم ينقل أن أحدا من الصحابة، لا الرسول ولا الصحابة، أنه لم يأخذ من لحيته. هذه واحدة. بل نقل العكس، فأي الموقفين أقوى، موقفك ولا موقفي؟ من هذه الزاوية موقفك. في عنا زاوية ثانية الله يهديك. هذا يعني جزاك الله خير. ما نقص عن القبضة ولو بيسير، فهل هذا جائز؟ ثم أسأل تقصد يعني ما زاد؟ ما زاد لأنك أنت تقصد الأخذ يعني. أي نعم أقصد الأخذ يعني. فإذا الأخذ بيكون زيادة. نعم يعني لو يعني لو أن شخصا مثلا أخذ ما زاد عن قبضته ثم تعدى فقد تعدى. فقد تعدى. ليش قلنا لك ذيك الساعة ما يفهم من هذا البحث؟ نعم. أنه بقى نحن على كيفنا نأخذ من عنديش ومن زين. لا. نعم. نحن وقافون عند حدود الله وبس. شيخنا. لا. الله يجزيك خير. هل هذا الأمر على الوجوب أم على الجواز؟ أي أمر؟ الأخذ. الأخذ على الوجوب. نعم. حدود اللحية كل ما نبت على اللحيين واللحيين العظم اللي على الطرفين وما نبت على الوجنتين فهذا كله لحية، وما هو على العنق تحت اللحية تحت اللحيين فهو ليس من اللحية، وما أسفل هنا يجوز أخذه، أما ما على الوجنتين كما يفعل بعض الناس بيعملوا خط مستقيم هكذا هكذا هذا لا يجوز، أن الشعرات اللي بينبتوا على الخدين هنا ما يجوز أن تمس بسوء، هذا هو حدود اللحية. نعم. هناك من يفرق في حجية الأخذ بحديث الآحاد بين العقائد والأحكام، فيقولون نأخذ به في الحكم الأحكام الشرعية ولكن في المسائل الاعتقادية فلا يفيد إلا الظن، فما ردكم على ذلك بارك الله فيكم؟ ردنا في هذا طويل جدا ولنا رسالتان مطبوعتان، ولكن لابد من الجواب ولو بإيجاد، ولا سيما أن السائل له حقان. التفريق بين العبادة وبين العقيدة أيضا من محدثات الأمور، سلفنا الصالح لا يعرفون هذا التفريق إطلاقا، والوقائع التي تروى لنا في السنة الصحيحة في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاة من أصحابه إلى العرب وإلى العجم يدل على بطلان هذا التفريق بين العقيدة وبين العبادة، فالعبادة تثبت بحديث صحيح عندهم والعقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث حديثا متواترا. هؤلاء الحقيقة أنا أعتبرهم مرضى، وبقدر ما أنزعج من خطائهم وضلالهم بقدر ما أشفق عليهم لمرضهم، لأن المرض كما يكون ماديا يكون أيضا معنويا، فالكفر والضلال الذي يسيطر على كثير من العباد هو مرض، ولذلك فيجب أن نعالج أمراض هؤلاء بالدعوة إلى الله كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كلنا يعلم لا فرق بين عالم وطالب علم وبين مثقف وبين عامي، كلنا يعلم أن الإسلام ما انتشر في أول الزمان وفي آخر الزمان إلا بدعاة من الأفراد، يعني ما كان يفعل السلف الأول كما يفعل الخلف اليوم يخرجون بالعشرات إلى أين؟ قالوا إلى الدعوة، وهم بحاجة إلى من يدعوهم، فيخرجون دعاة وهم لا يحسنون الدعوة وهم لا يعرفون الدعوة ولا يعرفون الدليل من الكتاب والسنة، وأظنكم لستم بحاجة إلى التصريح بمن أعني بهذا الكلام، فالكلام واضح جدا، لم يكن عمل السلف أن يخرج جماعة فيهم واحد متفقه قليلا والجماعة من عامة المسلمين، إلى أين؟ إلى القبائل العربية الجاهلة لتعليمهم، إلى المشركين من يهود ونصارى، ما كان هكذا عمل السلف، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هكذا من أفراد، وإنما يرسل من نخبة أصحاب الرسول عليه السلام علما وأخلاقا وعبادة. ومن أشهر هؤلاء علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح ونحو هؤلاء من كبار الصحابة. فمعاذ بن جبل ذهب يدعو إلى اليمن، ومعاذ بن جبل ذهب يدعو إلى اليمن، إلى ماذا دعا؟ دعا إلى العبادة وترك الدعوة إلى العقيدة، هذا مش معقول. وبخاصة أنه الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا كان أول ما وصاه به أن قال له إنك تذهب إلى قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم استجابوا لك فأمرهم بالصلاة، إلى آخر الحديث. إذن معاذ بن جبل أولا ائتمارا منه بأمره عليه السلام إنما بدأ بالعقيدة، وتطبيقا أيضا هو فعل ذلك. كيف يقال أن خبر واحد لا تثبت فيه عقيدة؟ ورسول الله ما كان يرسل إلا أحدا، معاذ لوحده، أبو موسى لوحده، أبو عبيدة بن جراح لوحده، وهكذا. وأذكر حديثا في صحيح البخاري أن أبا موسى زار أخاه في منزله في اليمن، وإذا برجل مغلل، لما نزل أبو موسى سأل ما بال هذا، قال ارتد عن دينه، قال والله لا أجلس إلا أن يطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقتل وجلس. أي إن هذا الصحابي الجليل بلغ هذا الحكم ونفذ فورا، وهو آت من بلد كان يدعو إليها وهو وحده. فإذا كيف يقال في آخر الزمان أن أحاديث الصحيحة لأنها غير متواترة لا تثبت بها عقيدة؟ وأنا نكدت يوما بأمثال هؤلاء بنكتة حقيقة هي ليست نكتة، هي علم لو كانوا يعلمون. قلت زعموا أن أحد هؤلاء الذين يقولون بأن العقيدة لا تثبت إلا بعدد التواتر، ذهب أحد هؤلاء إلى اليابان يدعو إلى الإسلام، وحسب القاعدة المتبعة لدى جميع المسلمين وكما فعل معاذ بدأ بالعقيدة. اليابان ماذا يعلمون من الإسلام؟ لا شيء. فإذا هو بدأ بالعقيدة، لكن من العقيدة عندهم مع الأسف الشديد أن لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة. فكان هناك في المجلس شاب كيس فطن في زاوية من المجلس، وقديما قيل في الزوايا خبايا، فرفع أصبعه وقال يا أستاذ أنت بتقرر أن من العقيدة الإسلامية أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد، ونراك أنت تقرر علينا عقيدة الإسلام كذا وكذا وكذا، لكني أراك متناقضا، حسب دعوتك هذه يجب أن تعود إلى بلدك وتأتي بجماعة التواتر كلهم ويشهدون معك أن هذا هو الإسلام حتى نقبله منك، لأنك تقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد وأنت واحد. الحقيقة هم يخربون نبوتهم بأيديهم، فضلا أنهم يخالفون دعوة الإسلام الحق، فهم متناقضون يدعون الإسلام وهو فرد من الأفراد. لهذا نقول كل مسلم ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريق صحيح أنه أخبر خبرا غيبيا أو أخبر خبرا تشريعيا فيجب فورا أن نصدق به، إن كان عقيدة تبناه، وإن كان حكما تبناه عملا وفعلا وهكذا لا نفرق بين حديث الرسول عليه السلام ما كان منه عقيدة وما كان منه حكما، كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى السلف الصالح. وأختم الكلمة هذه جوابا بما سبق أن قلته، وهذا ليرسخ في أذهانكم قول العلماء: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يسير أنهارا حتى يشمل بعض الناس في المحشر يكادون يغرقون من العرق، وذلك هو اليوم الذي ينجو فيه أفراد معينون ذكرهم الرسول عليه السلام في حديثه الصحيح المشهور: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل لا تعلم يمينه يساره ما أنفقت يمينه. في هذا اليوم يشتد العرق بالناس كثيرا وكثيرا جدا، حتى يؤلفوا من مجموعهم وفدا ليتوسلوا ببعض الأنبياء والرسل هناك ليعجل لهم ربنا عز وجل الحساب، فيأتون إلى آدم، والحديث معروف في الصحيحين، حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فيعجل ربنا عز وجل بالحساب، ليس تخلصا من النار وإنما من العرق الذي يكاد يرجم بعض أهل المحشر، لكنهم بحكمة الله وبعدله يختلفون مع أنهم قائمون ومجتمعون في أرض واحدة، يمكثهم البصر أرض مستوية، مع ذلك فالعرق يختلف باختلاف عبادة الناس. ومنهم من يصل العرق إلى عقبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم من يكاد يلجمه العرق. كل ذلك أولا لدنو الشمس. الآن تسمعون من علم الفلك عجائب من بعد المسافة بيننا وبين الشمس، وقوة النار المودعة بقدرة الله في هذه الشمس، مع ذلك مع هذه المسافات البعيدة نحن نضيق ذرعا حتى في الليل البارد من قليل من العرق. فماذا تتصورون يوم تدنو الشمس من عروق من رؤوس الناس وهم في المحشر يوم القيامة؟ فلا عجب أبدا أن يعيش الناس في سيل من العرق، ولكن بعدل الله لا يستوون في غرقهم في العرق، فهم حسب أعمالهم كما ذكرت لهم ذلك. فمن الحكمة أنكم إذا ضقتم ذرعا بشيء من الحرارة أو بشيء من العرق يتصبب من بعض الأبدان الحاضرة الآن، أن تتذكروا ذلك اليوم، لأنه إذا تذكرتم المصيبة الكبرى هانت عليكم المصيبة الصغرى. وهذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا أقول إتماما للجواب عن ذاك السؤال، ومعذرة فإني أرى وقد التأم الجمع وكثر وبورك فيه، أن أعود إلى ما كنت أردت البحث فيه.